نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وانتظروا إنا منتظرون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل توكل عليه وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب تعقلون إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إِ